بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لكتاب الجامع في باب البر والصلة، الحديث رقم 1269. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. متفق عليه. والحديث ورد برواية أخرى: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وهذا الحديث باب من أبواب سعادة الإنسان، لأن سعادة العبد لا تكمل إلا بالإخلاص لله والتوحيد، ثم الإحسان إلى الخلق. ومن هذا الإحسان يعني أن يتمنى المسلم لأخيه المسلم الخير، وأن يحب له الخير، وأن يسعى يعني في ذلك بكل جهده وكل ممكن ومستطاع. يعني إذا استطاع أن ينفع أخاه المسلم بأي وجه من وجوه الخير ينفعه، يحب له من وجوه الخير في أمر الدين والدنيا، يحب له طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي، يحب له الستر، يحب له العفو والعافية، ويحب له التوسعة في الدنيا والآخرة. وده أمر يسير على القلوب السليمة، القلب السليم سهل أنه يحب للناس الخير، أما القلب اللي فيه دغل وحقد وحسد بيبقى عسير عليه. بل يعني نسأل الله العافية أن بعض الناس يتألم، شوف يتألم عندما يرى بعض الناس يتبسم، هو ما شوف بعض الناس مبسوطة هو يزعل. ربنا يعافينا، يعني حاجة بتبقى صعب، قلوب بتبقى قلوب مريضة. فالمسلم يعني يفرح بفرح إخوانه ويصر بسرورهم ويحزن لحزنهم، وده علامة على وجود الرحمة في القلب، أن يحب للناس ويحب للمسلمين خاصة الخير والرحمة، وأن يكونوا في عفو وعافية. بعدين ما يضرك أن الناس يكون عندهم خير وأن يكونوا في سعادة؟ هل أنت مضرور؟ أنت لا تضر، بل أنت تثاب. لأن ده من علامات الإيمان ومن زيادة الإيمان، أن الإنسان يحب لإخوانه يعني من الخير ما يحب لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على حق الجار هنا، وذكر الحديث بلفظ الجار حتى يحب لجاره، لأن الجار له حق زيادة على حق الإسلام، حق إخوة الإسلام، حق الجوار. الجوار له حق زائد، فالجار المسلم له حق الإسلام وله حق الجوار. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حديث متفق عليه. ابن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الذنوب العظام، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. ند يعني نظير، يعني مثيل، سواء في أسماء الله أو في صفاته أو في أفعاله. إن واحد يخلع أسماء ربنا العبد من العباد، يقول إن فلان ده الحي الذي لا يموت مثلا والعياذ بالله، يقول على فلان ده القابض الباسط ما شاء كان والعياذ بالله، يعني بيقول على إيه؟ على إنسان كده أو مخلوق ذلك، يبقى جعل الله ندا في الأسماء أو في الصفات، يقول الفلان ده مثلا بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، تبقى مصيبة دي. ها؟ أو في الأفعال، في فعله هو بقى، يعني يصرف ما يصرفه لله يصرفه لله للعبد، ما يصرفه لله يصرفه للعبد، يبقى ده جعل لله ندا. ولذلك من يتحاكم إلى غير شرع الله جعل لله ندا أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وهو الذي يشرع لعباده. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف يستقيم هذا في العقل؟ إن أنت تبقى عبد مخلوق ملك لله سبحانه وتعالى، مملوك له، ومع ذلك تعبد غيره وتتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، ما عند الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الوالد ويرزق الولد، فينبغي أن يكون عند العبد توكل على الله سبحانه وتعالى. وقتل الولد ده قسمين، قتل بعد ما كملت حياته ونزل من بطن أمه، ودي من أكبر الكبائر، وقتل بقى وهو في بطن أمه إذا أكمل 120 يوما فيحرم إنزال الجنين بإجماع العلماء، حتى لو كان الجنين ده في مرض أو في علة لا جزء إسقاطه باتفاق أهل العلم، إلا في حالة واحدة، لو كان بقاؤه يؤدي إلى وفاة الأم، كان بقاؤه يؤدي إلى وفاة الأم يقرر ذلك الأطباء إسقاط. أما قبل ذلك ففي خلاف بين أهل العلم، وقبل 40 يوما لم يعني يصبح له حرمة، فعند كثير من أهل العلم يجوز إسقاطه مع الكراهة، لكن ده يعني لا ينبغي أن يعني يسقطه لأجل مسألة خوف الرزق أو خوف ألا يستطيع أن ينفق عليه، بل ينبغي أن يكون عند العبد توكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، حليلة الجار لها زوجة الجار ما تحل له، اختبرك، فالزوجة زوجة الجار التعدي عليها أخطر وأعظم من التعدي على النساء الأخرى، مع أن الزنا من أكبر الكبائر، لا تقربوا الزنا، واخبرك أنه كان فاحشة وساء سبيلا، جاء في الحديث لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جار، لأن الجار له حق وفي نفس الوقت بيأمل لجاره، فتعتبر دي خيانة كبرى أن يعني ينتهك حرمة جاره. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وده من أكبر الكبائر أن يتسبب الإنسان في سب والديه، وهنا هو متسبب ليس مباشر، يعني مسبهمش سب مباشر، ده هو تسبب في السب، فده من الكبائر، لأن من سب الناس سبوه، والجزاء من جنس العمل، فده يجب يعني على المسلم أن يكون متحفظا في لسانه ولا يكون فاحشا ولا بذيئا. قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فالسب ده من البذاء ومن الفحش، فإذا سب الإنسان بأبيه وأمه جر على نفسه هذا السب. وهنا يعني نقطة يغفل عنها للأسف يعني كثير من الناس، إن الجزاء من جنس العمل، وإن التعرض لحرمات الناس يؤدي إلى التعرض لحرمته، ولا يظلم ربك أحدا، اختبرك، فإنسان لما يتعدى على حرمات الناس ويسبهم يتسبب في سب نفسه. وفي حكم أيضا شرعي، إن من سبك بما يعني بوالديك أو تعدى عليك في ذلك لا يجوز لك أن تسبه، يعني لا يجوز لك أن تسبه بالمقابلة، هذا أمر محرم، وإن كان كثير من الناس بيفعل ذلك، لكن هذا أمر محرم، لأن فيه نوع من التعدي. طب أنت كيف ترد؟ وربنا سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا ما لم يكن محرما، هذا ما لم يكن محرما، يعني لو إنسان والعياذ بالله ارتكب الفاحشة بمحرم من محارم رجل، هل يجوز له أنه يروح يرتكب الفاحشة بمحرم من محارم ويقول له دي وصدي؟ ينفعش طبعا، لا يجوز، ده أمر محرم. فهنا نفس الأمر، يعني واحد سب بأبيه وأمه لا يجوز أن يسب الآخر بأبيه وأمه، إن الأب والأم ليس لهم ذنب ولا دخل، وإنما من الممكن أن يقول له يا فاجر يا فاسق يا كذاب أو غير ذلك من السب، من باب رد الاعتداء والله أعلم. الحديث الذي يليه حديث 1272 عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث متفق عليه. هنا الحديث في أدب الهجر والتقاطع بين المسلمين. هذا الهجر لا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. ده هو الهجر ده في حق النفس أو هجر لحفظ النفس. الهجر قسمين: هجر لله لحق الله سبحانه وتعالى، وهجر لحفظ النفس. يعني واحد أغضبك، خدت بالك، أساء إليك، إساءة ليس متعلقة بحق من حقوق الله، إساءة شخصية، خدت بالك، لا يجوز لك أن تهجره فوق إيه؟ 3. ليك 3 أيام تنفس عن إيه؟ عما في صدرك من الغضب والضيق وتهجره. ها؟ أما إذا كان الهجر ده لحق الله يجوز أن يتجاوز أكثر من 3 أيام. طب الدليل؟ ها؟ قصة إيه؟ كعب بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعبا ومن معه 50 يوما حتى نزلت توبة الرب سبحانه وتعالى عليهم. فقالوا ده هجر لحق الله سبحانه وتعالى. فمن هنا أخذ العلماء مشروعية هجر أهل المعاصي والفسوق والنفاق والبدع. ولكن هنا في نقطة مهمة، نقطة مهمة خالص تاخد بالك منها، إن الهجر ده مرتبط بالمصلحة الشرعية. لذلك بعض العلماء فسر أو ألف كتاب اسمه الزجر بالهجر، الزجر بالهجر يعني التأديب. لذلك أنت تلاحظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاجر بعض المؤمنين ككعب ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ولم يهجر المنافقين لما القرآن صرح بكذبهم، خدت بالك، ولم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، بل لما دعي إلى الصلاة عليه قام عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، خدت بالك. طب إيه الضابط هنا؟ قالوا الهجر ده ينفع مع من يتأثر به، من يتأثر به ويشق عليه. لا شك أن المؤمنين الكمل يشق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجرهم ولا يكلمهم، ده أمر شديد صعب عليهم. ها؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني نفسه ضاقت عليه، فالأمر بقى شديد جدا، لأنه إنسان كامل الإيمان عنده رضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يساوي الكثير والكثير، فلتذهب الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنه. فلكن أمر صعب. ولكن في بعض الناس مثل المنافقين لا يأبه برضا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم بخصمه دي كده فوز وفلاح، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. هم فرحانين هم بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تركوه عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء لا يؤثر فيهم الهجر، لذلك لم يهجرهم صلى الله عليه وسلم. فهنا ضابط ناس كثير بتسأل، أنا أقول لك جاري بيشرب سجاير ماسك مش عارف الشيشة وقاعد يكركر، أسلم عليه وأنا معدي؟ أقول لك السؤال، هل هجرك له يؤثر فيه؟ يعني أنت ما سلمتش عليه مرة واثنين وثلاث، أقول لك أخ محمد أبو سيدك أنت ما بتسلمش عليه ليه؟ ها؟ ولا حيقول والله كويس جات من الشيخ، ها؟ أحسن، مش عايزين وجع دماغ كل شوية يحرجني، السلام عليكم، عليكم السلام، ها؟ أهو أحسن، أطع من نفسه، ها؟ ففي ناس كثير كده يعني لا يتأثر بالهجر، لا يتأثر بالهجر. فمثل ذلك يعني هجره ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، فلا ينبغي هجره، لأن ربما بعض الناس إذا هجرته ازداد سوءا، وجد ذلك حجة وتكئة إن هو مثلا لا يتعبد لله أو لا يتوب أو لا يأتي المسجد. يقول مثلا بتمر عليه رايح المسجد جاي من المسجد هتسبب له إحراج، السلام عليكم، عليكم السلام 4-5 مرات في اليوم، كل شوية يعني بتقول له السلام عليكم أنا رايح المسجد، ها السلام عليكم أنا رايح المسجد، بتحرجه، واخد بالك. أما ترى لو هاجرته ما سلمتش عليه، ها إيه اللي يحصل؟ يقول بص بص يا شيخ ما بيسلمش عليه، والله ما أنا رايح المسجد بتاعه ده أبدا، ها رايح المسجد لو دخلت المسجد يضربني، ها. فالشيطان يسول له ذلك ويبرر ويحاول إيه يجد لنفسه تكئة وحجة عشان يترك الطاعة ويستمر على المعصية. أما هنا الحديث عن هجر المسلم لحظ النفس، لا تهجروا فوق 3، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطع والتدابر. دين الإسلام دين المحبة بين المسلمين والود والإخاء بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. قال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولذلك الشريعة أتت بجملة من الأداب والأخلاق يعني تنمي المحبة وتزرعها في القلوب. منها حديث الذي يليه حديث جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. الحديث الأول يدل على كل معروف صدقة ثواب. ده باب من أبواب البر عظيم. أبواب الخير كثيرة. جاء في حديث آخر في تفصيل كل تسبيحة صدقة كل تحميدة صدقة كل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة في بضع أحدكم صدقة تعدل بين اثنين صدقة تعين الرجل على دبته صدقة والكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة الحسنة صدقة. فشوف دي أبواب خير كثيرة مفتوحة. انت اغتنم واغترف وأحسن النية كل معروف صدقة. ودل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني على شيء بسيط يسير في أجر وثواب يغفل عنه كثير من الناس لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجاء في الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني تتبسم لأخيك المسلم صدقة. أنا بيصعب علي والله الناس اللي بتكشر وعنا على طول زعلانة ومقفولة هم وحزن ليه مش بيستهلة يقول لك زهد. في بعض الناس بيقول لك التكشير ده من الزهد والتدين وده كلام خاطئ نسبة للدين ما ليس منه. جرير بن عبد الله أسلم متأخرا. جرير بيقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. تخيل. وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس بشرا كان هاشا باشا كان أكثر الناس تبسما عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هاشا باشا وهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام. فأن الإنسان يبقى مقفول كده وكشري كده هذا ليس من الدين في شيء بل هذا ينافي الدين. وكم يفوته من الأجر ومن الحسنات ومن الخير أن يتبسم في وجوه إخوانه فيأخذ صدقات ويكتب له معروف عند الله سبحانه وتعالى. البسمة يعني سبب لفتح القلوب. أنت لما تقابل واحد كده بوش مقفول كده وخدت بالك حينفر منك. التواضع والبساطة دي بتفتح قلوب الخلق. معاوية بن الحكم لما جاء يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في الصلاة حديث مشهور فبيقول إيه بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. كويس. فهو بقى نفسه اتفتحت يسأل لما لقى حسن التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم والبساطة دي فبدأ يسأل عن إيه عن الدين وشرائع الإسلام. قال له رسول الله من الناس يأتون الكهان. قال له فلا تأتهم. قال منا أناس يتطيرون. قعد بقى يسأل عشان يتعلم دينه. لكن تخيل بقى لو ان المعلم ده انسان كده مقفول وكشري واهتبالك وبيكلم الناس بغلظة وفظاظة وانت ازاي تعمل كده وانت ازاي عندك كم سنة وبقالك 30 سنة ولسه متعلمتش دينك ازاي وخدت بالك ويكلم الناس بعنف وشدة لا شك انهم ايه ينفرون منه. فلا شك ان البسمة والكلمة الطيبة سبب لفتح القلوب وسبب للمودة بين المسلمين. حديث الذي يليه 1275 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. فالحديث فيه الحث على صلة الجار والهدية إليه والإحسان إليه ولو بالشيء اليسير. والهدية بتسل سخيمة الصدر وسبب لزرع المحبة تهادوا تحبوا. هدية سبب للمحبة بين المؤمنين. الحديث الذي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. أنا كنت اقترحت قبل كده على الإخوة أنهم يعملوا كروت كده ويطبعوا فيها الأحاديث دي ويزعوها في الهيئات الحكومية، خدت بالك؟ حديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والحديث ده ها، من نفس عن مؤمن كربة، ياريت يعني الإخوة تطبع الحديث ده في كارت صغير كده وتوزعه على الموظفين في الهيئات الحكومية، ربنا يهديهم يعني. إلا ما رحم ربي، كثير منهم منفر يعسر على الناس مش يوسر، ها يبقى الواحد جايله مكروب يزيده كربا، مهموم يزيده إيه هما، يعني كأنه يبحث كيف يعسر على الناس، نسأل الله العافية. مع أن أخي هو مهمته أصلا أن يقضي حاجات الناس، يعني كفاية أصلا القوانين وما يسمى بالبيروقراطية وغير ذلك اللي بتعسر الأمور، ما يجيش كمان الموظف يعسر على إخوانه المسلمين، فهم محتاجين فعلا تذكرة بالله سبحانه وتعالى. فقالت يعني ده يتطبع في حديثك وتروح كده وتحضرت له الحديث ده الأول. أنا ورا قابلت واحد فبرضه كان من الناس دول، فقلت له الحديث حامز يكون خبطته فوق دماغه، ها ازاي يعني اللي خدت بالك؟ فسبحان الله، ولكن بيبقى ليه اثر، اه والله بيبقى ليه اثر، يعني لعله يفيق شويه ولا نفسه تتحرك. ولا شك ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم له اثر، له اثر، اثر عظيم في القلوب، لانه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، وده وحش، والوحي بيبقى ليه اثر، خاصه يعني ان هو مسلم، فقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فلا ينبغي ان تعسر على الناس، يعني كثير من الناس للاسف يعني كان صفته ان يعسر على الناس. وربما طبعا أنتم تعلمون أن ربما التعسير ده يكون خطة موضوعة لأجل إيه؟ فتح الطرق الملتوية وفتح أبواب الرشا، فدي مصيبة، فإحنا نذكرهم بذلك. الحديث حديث عظيم الشأن، والجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تنفس عنه كربة في الدنيا، أمر بيكربه ويضيق عليه، أنت بتنفس عنه وتخفف عنه، وحتى التخفيف ده بكل ممكن ومستطاع، يعني تقدر تقضي له حاجة، تقدر تشير عليه بأمر يعني يعينه أو يخرجه من هذه المفسدة اللي هو فيها أو من الضيق الذي هو فيه، يعني ما استطعت أن تعين به أخاك المسلم فافعل. ومن يسر على معسر، المعسر اللي هو الذي لا يملك السداد، فأنت تيسر عليه. ولا يجوز شكوى المعسر، هذا أمر محرم يدل على عدم الرحمة، وللأسف منتشر في المجتمع. قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب إنظار المعسر، يجب، ويحرم شكايته وحبسه لأجل إعساره. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، مش في الآخرة بس، كمان في الدنيا. بعدين أنت آخر أيام دول، وهل تأمن إن أنت تقع في عسر؟ ها؟ هل تأمن؟ هل يأمن أي إنسان ويقع في عسر؟ الأيام دول، فيسر على الناس لتجد المقابل في الدنيا والآخرة. في حديث جميل جدا في الصحيحين أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فقال الله سبحانه وتعالى نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي. شوف المعاملة، فأنت محتاج أن ربنا سبحانه يتجاوز عنك، لك خطايا وذنوب وبلاوي، فتجاوز عن عباد الله ويسر عليهم، على الله سبحانه وتعالى أن ييسر عليك ويتجاوز عنك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر ده قسمين، ستر مادي تستر عورته، يكون عريان تستره، ولذلك لا يجوز أبدا نشر الصور العارية، هذا أمر محرم سواء كان للرجال أو للنساء، كشف عورات المسلمين من الكبائر، حتى لو كانوا راضين بكده، هم فسق مجرمين حيوانات، ها يعني إنسان مشى في الشارع كده كده هو صادق، هو بيعتقد كده مجرم، ها فاجر أو امرأة، هل يجوز بقى للناس تلتقط له الصور وتعلقها في كل حتة؟ ها دي جريمة أخرى، يعني كم ترتكب يعني وسائل الإعلام الخبيثة يعني هذه الجريمة المنكرة وتنشر صور المسلمين والمسلمات في أوضاع مخزية أمام الناس تحت زعم الفن وتشجيع الفن وتشجيع الفنانين المجرمين الفسقة. يعني لا يجوز لإنسان لو كشف عورته أن ينظر أحد إليها. هو إنسان مسيء، لكن ماذا يجب عليك أنت؟ أن تغض بصرك عن هذه العورة المكشوفة. ده من الستر، الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الستر. يا أخي دين الإسلام دين جميل، دين الستر، دين العافية. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر، قال له صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال إذا كان أحدنا خاليا لوحده قال الله أحق أن يستحي منه. دين الحياء، دين الجمال، مش الحضارة النجسة الغربية الخبيثة دي اللي بسموها حضارة نجاسة، مش نشروا الفساد والفجور وأصبح يا أخي الإنسان الصلف اللي ما عندوش حياء ده يكرم، سبحان ربي العظيم، مع أن الفطر تنفر من ذلك. يعني أنت لو شفت واحد من جيرانك ولا من صحابك ماشي عريان في الشارع كده، خدت بالك تقول عليه إيه؟ هتعمل إيه منه؟ مش هتكسف وتغض بصرك وتحمي أولادك من النظر إليه؟ تقول له معلش يا أولاد أصل ده مجنون أهبل، صح؟ ده إنسان أهبل لا عقل له، هيقولوا كده. وحتى لو كان يعني بيرتدي بعض الملابس اللي هي بيسموها زي البحر ماشي بيها في الشارع يقول عليه إيه؟ مجنون، صح؟ سبحانك يا رب. هو ناس بيتصور بهذه الصور الشنيعة البشعة وتعلق في كل مكان وأمام الملايين، ليس عشرات ولا المئات، الملايين، فضيحة والله، يفضحون أنفسهم ويشارك في هذه الفضيحة أهل الفساد ممن يصور وينشر هذه الجرائم على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية، إن الله حيي ستير يحب الستر. ففي ستر مادي وستر معنوي، أن ترى منه قبيحا فتستره، تراه على معصية لا تفضحه، تقولش فعل فلان كذا وكذا وتعمل له فضيحة في الدنيا كلها، لا استره، عمل خطأ خطأين استر عليه. قال الشافعي رحمه الله المؤمن يستر وينصح، وأما المنافق فيعير ويفضح. المنافق ده ما يسد إلى عاجة، انشر وزع وينشر بين الناس هذا الفساد ويفضح. فالستر ده أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أو ما كان العبد في عون أخيه. حديث جميل والله، يعني يحث على المرؤات ومكارم الأخلاق، وإنسان يعين إخوانه بكل ممكن ومستطاع. آخر حديث هنا في الباب حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي، وأخرجه أيضا الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. من استعاذكم بالله فأعيذوه، يعني هل أعوذ بالله، أنا أحتمي بالله، تعيذه تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. ومن سألكم بالله، بالله عليك بر قسمه وأعطيه، إذا سألك بالله أعطيه طالما لم يسأله منكرا أو أمرا محرما. ومن أتى إليكم معروفا، صنع إليك معروف، كافئه على ذلك، اشكره، أدي شكرا للناس. فإن لم تجدوا فادعوا له، تقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فدي من محاسن الأخلاق التي دعت إليها الشريعة الإسلامية الكاملة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.